إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فهوى المتبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن. هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عمر وأبي هريرة. فهؤلاء جملة من الصحابة جاء عنهم هذا الحديث العظيم، وهو مخرج عند البزار وعند المنذر في الترغيب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فإن اللازم على الإنسان والواجب على اللبيب الكيس أن يسلك سبيل النجاة والسلامة، وأن يحذر سبل العطب، ويحذر الأمور المهلكات. والله سبحانه وتعالى قد بين هذا وهذا، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا: قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فبين الله سبحانه صراطه المستقيم، وبين ما يضاد ذلك وما يكون من أسباب العطب وأسباب الهلاك والأمور المبعدة عن الله جل وعلا، التي من سلكها سيكون من النادمين يوم القيامة: ولا تساعة من دمي. سيندم من سلك هذه السبل التي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى بعضها. وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. والله سبحانه يقول في هؤلاء النادمين الذين لم يسلكوا سبيل النجاة وسبيل السلامة وسلكوا سبل العطب والأمور المهلكة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. سيندمون هؤلاء الذين لم يسلكوا سبيل النجاة، سيندمون يوم القيامة. الذين سلكوا سبل العطب وسبل الهلاك سيندمون يوم القيامة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إلى أن قال سبحانه وتعالى: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إلى آخر الآيات. معشر المسلمين عباد الله، لا نستطيع أن نأتي على ما ذكر من الست التي هي ثلاث منجيات وثلاث مهلكات متقابلات، فمنها المنجيات ومنها المهلكات، فنتناول ما يسر الله جل وعلا في هذا المقام المختصر من المهلكات. فقال عليه الصلاة والسلام في هذه الثلاث المهلكات التي يجب على المؤمن أن يجتنبها ويجب على المؤمن أن ينأى عنها وأن يبتعد عنها، قال عليه الصلاة والسلام: هوى متبع، هوى متبع. كثير من الناس ضلوا بأهوائهم والعياذ بالله، وانحرفوا وابتعدوا عن الخير أو عن الخير بسبب الأهواء. والله سبحانه وتعالى ذم الهوى في كثير من كتابه أو في كثير من آي كتابه، ذم الهوى في 24 موضعا سبحانه وتعالى، تحذيرا من هذا البلاء وتحذيرا من هذا الداء العضال الذي هو أصل انحراف الأمة أو أصل انحراف الناس وبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، اتباع الأهواء. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. كثير من الناس ضل وابتعد عن الخير، ولا تكاد تجد منحرفا وضالا ومبتعدا عن هذا الخير إلا والهوى هو الأساس وهو السبب الرئيسي في ضلاله وفي إبعاده عن الخير الذي أراد الله سبحانه وتعالى من العباد سلوكه، وأراد جل وعلا من العباد أن يعتنوا به وأن يأخذوا به. فالهوى إذا تمكن يا عباد الله فإنه لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا ودخله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، لا يبقى عرق ولا مفصل إلا ودخله الهوى، والعياذ بالله. فإن الهوى إذا استحكم معشر المسلمين صار إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وصار هو المسير للإنسان، وصار هو الموجه للشخص، صار هو الموجه لصاحبه، هو الذي يصدر عنه هذا المرء الذي تمكن منه الهوى، والعياذ بالله. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. من يهدي صاحب الهوى من بعد الله سبحانه وتعالى؟ من يهدي هذا الذي اتخذ إلهه هواه فأبعده عن الخير؟ من يهدي الله؟ لا يهديه، أو من يهديه غير الله سبحانه وتعالى؟ أفلا تذكرون. وهكذا يقول جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت، والآية الثانية: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ نعم معشر المسلمين، الهوى إذا تمكن من الشخص وتمكن من الإنسان فإنه يصيره إلى أشر ما يكون عليه، وإلى أبعد ما يكون عليه الإنسان عن الله جل وعلا. وربما يتجرى بالهوى إذا استحكم وتمكن إلى دفع الحق ورد الحق وتكذيب الحق، وربما يقتل أهله لأن ما جاءوا به لا يوافق هواه، فيتجرى على تكذيبهم ويتجرى على قتلهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فبنو إسرائيل تمكن منهم الهوى والعياذ بالله، فتجرأوا على أنبيائهم وقتلوا أنبياءهم، وصار منهم ما صار. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذا هو الحاصل، انظروا إلى هذه الطوائف المنحرفة والعياذ بالله، كم تقتل من المسلمين، وكم تفجر، وكم تكفر، وكم تفعل من العظائم والمصائب، كل ذلك لأن الحق لم يوافق أهواءهم، فدفعوا الحق وردوا الحق وقتلوا أهل الحق واغتالوا أهل الحق لأن الحق ما وافق ما عندهم من الأهواء والعياذ بالله، فقتلوا المظلومين وفعلوا العظائم والجرائم. فالهوى يا عباد الله إذا تمكن من القلب، إذا تمكن من المرء وتمكن من قلبه انسلخ عن الحق وابتعد عن الحق تماما، وإن كان عليه قبله وإن كان من أهله قبله، فإنه إذا دخله الهوى ودخله هذا الداء العضال فإنه ينا به ويبعده عن الخير الذي كان عليه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا، آتاه الله الآيات وآتاه الله الخير وآتاه الله الدين، ولكنه الهوى هو الذي أبعده عن دين الله جل وعلا، وهو الذي نأى به عن الخير وعن الآيات التي كان ينعم بها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هذه العلة، ولكنه أخلد إلى الدنيا عياذا بالله واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ليس له مثل عند الله إلا بهذا الحيوان الذي هو أخص الحيوانات، لأن الله قد أتاه الآيات، أتاه الدين، أتاه النعمة العظيمة فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان، الشيطان يفرح بك أيها المسلم إذا تركت الخير وابتعدت عن الخير وأهله فأتبعه الشيطان، فالشيطان بعدك حتى يضلك أكثر وأكثر عياذا بالله. فلذلك حذر الله أو حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الأهواء، فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم شهوات بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. إن مما أخشى عليكم شهوات بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. فرسول الله يخشى على الأمة مضلات الأهواء يا عباد الله. فالأهواء فعلت ما فعلت من العظائم، الأهواء سفكت بها الدماء وحصل ما حصل مما ترون في الساحة مما يصيح منه الناس ويئنون منه الناس، ما مصدره؟ إنها الأهواء يا معشر المسلمين، هي التي تجارت بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع عرقا منه ولا مفصلا منه إلا دخله، ودخلت عروقهم الأهواء ودخلت مفاصلهم الأهواء فصاروا إلى ما صاروا إليه، ورأيت منهم ما تعجب منه. لذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهكذا استعاذ منه: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. هكذا يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنكرات، فالأهواء منكرات عظيمة. نعم معشر المسلمين، وهكذا ربنا جل وعلا يحذر نبيه من أهل الأهواء ومن مجالسة أهل الأهواء، فإن لهم عرة كما يقول مجاهد رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب، فإن لهم عرة كعرة الجرب، يعدونك سريعا وينتقل إليك المرض مباشرة، مرض الهوى ومرض الشهوات والشبهات ينتقل إلى من جالس أهل الأهواء. وهذا هو واقعكم معشر المسلمين، من جالس الصوفية تأثر بالصوفية، ومن جالس الرافضة تأثر بالرافضة والعياذ بالله، ومن جالس الاشتراكيين تأثر بالاشتراكيين. لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم معرة كعرة الجرب أو كمعرة الجرب، فالجرب ينتقل سريعا، وهكذا الأهواء تنتقل منك أيها الجليس، تنتقل من هذا الجليس إليك مباشرة، ويحصل ما يحصل من الضرر على المجالس. فلذلك يقول الله لنبيه محذرا، والتحذير له ولأمته عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا محمد احذر مجالسة أهل الأهواء، احذر مجالسة من أغفل الله قلبه عن ذكره، لا صلاة ولا صيام ولا ذكر، ليس أهلا للمجالسة لأنه صاحب هوى والعياذ بالله، بعيد عن ذكر الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهكذا يقول جل وعلا محذرا للأمة: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وهكذا يقول جل وعلا محذرا منهم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد عباد الله، فقد سمعت هذه الخلة وهذه الصفة التي أبعدت من أبعدت وضل بها من ضل بسبب ما تمكن في قلبه من الهوى واستحكم في قلبه من الهوى، صار بعيدا عن الله، وصار بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى، يدعى إلى الخير فلا يستجيب. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذه العلة يا محمد، إذا دعوت من دعوت ولم تجد استجابة وإجابة لدعوتك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. فهؤلاء الذين ترون في الساحة ممن يدعون الناس إلى الهوى والعياذ بالله، هؤلاء كما سمعت في الآيات اتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله جل وعلا، فصاروا إلى ما صاروا إليه. وما أحسن ما قال بعض السلف: شر إله عبد في الأرض الهوى. شر إله، ليست العبادة عبادة أصنام وأوثان وقبور وغير ذلك، حتى الهوى يا عباد الله فهو إله يجعل من دون الله، فلا يصدر الشخص إلا عنه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. فالهوى يجعله بعض الناس إلها من دون الله. فلذلك قال بعض السلف: شر إله عبد في الأرض الهوى. وما أكثر من يعبدون الأهواء والعياذ بالله، وينطلقون ويصطرون عن أهوائهم، فما ارتكبوا المعاصي وما ارتكبوا الصعب والذلول إلا بسبب الأهواء. هؤلاء الرافضة الآن الذين ترونهم وتسمعون عنهم ممن يسمى بالحوثي، ما الذي جرهم إلى قتل المسلمين وإلى فعل هذه العظائم والجرائم؟ إنها الأهواء. وهم الآن يبثون في أبناء المسلمين هذه الأهواء، يعلمون الأبناء في المدارس يا عباد الله العقيدة الزائقة، يعلمون الأبناء في المدارس ويربونهم على ما لا يجوز تربية الأبناء عليه. فقد سمعنا أن بعض المدرسين يقول: يا طائر خبر بالخبر، يا طائر خبر بالخبر، ثم يقول عن فاطمة أنها قتلت ولم يعرف لها قبر، عن فاطمة أنها قتلت ولم يعرف لها قبر. وهكذا أيضا يقول أئمتي 12 أولهم حيدرة وآخرهم المنتظر. هكذا يعلم الأبناء، والأبناء يسمعون ويرددون بعده: يا طائر خبر بالخبر، أن فاطمة لم يعلم لها قبر، وأن أئمتي 12 أولهم حيدرة وآخرهم المنتظر، أي المهدي، مهدي السرداب الذي في سامراء في العراق، هذا مهديهم، لا زالوا ينتظرون خروجه ويربون أبناء المسلمين. يا عباد الله احمدوا الله، يا من أنتم في هذه المناطق ويا من أنتم في هذه الأماكن، فإن إخوانكم في تلك المناطق ذاقوا المرارة وذاقوا أهواء الحوثيين ومرارة الحوثيين، ونحن لله الحمد نسمع السنة ونسمع الخير ونسمع محاربة الأهواء ومحاربة الشر. وهؤلاء يدعون الناس إلى أن أئمتهم 12، وإلى أن فاطمة قتلت، قتلها عمر رضي الله تعالى عن عمر، وأن عمر دخل عليها البيت وهدم البيت ورفس فاطمة، أو لز البيت فيها حتى أو لز الباب فيها حتى أسقطت جنينها. وهكذا يعلمون الأبناء أن فاطمة قتلت، ومن القاتل لها؟ عمر قتلها، جاء إلى بيتها وهدم البيت ولزها في الباب أو رفسها في بعض الروايات عندهم حتى أخرج الجنين وأسقط الجنين من بطنها وماتت بعد ذلك على إثر ذلك. يعلمونهم الشر والعياذ بالله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من هذه الخلة وهوى متبع. وهكذا معشر المسلمين مما حذر منه عليه الصلاة والسلام، قال: وشح مطاع. شح مطاع يا عباد الله هو الذي أهلك الحرث والنسل، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، بعد أن قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال في حديث أبي هريرة: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. انظر إلى أي شيء يأمر الشح. يا أيها الشحيح بمالك، يا من لم تعرف لله حقا في مالك، لا زكاة ولا واجبات أخرى، ويا من لم تعرف لأرحامك حقوقا، إياك والشح، فإن الشح أهلك من تقدم من الأمم، فهو شر ما يتصف به الرجال يا عباد الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في الرجل أعظم صفة، أو من أشر الصفات التي يتصف بها الرجال، صفة الشح، فإنه يمنع بها الزكاة ويمنع بها حقوق الأرحام، بل ربما يطلب غيرها فيسفك دماء الغير من أجل تحصيل هذا المال، لأن الشح هو أرفع من البخل، فالشح هو شدة الحرص والاحتفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله، هذا هو الشح، هو شدة البخل والاحتفاء بطلبه والاستقصاء في تحصيل الشيء، تحصيل المال، فربما أدى به إلى قتل الغير من أجل مال الغير، ومع أنه عنده ما عنده من الخير، ولكنه لا يشبع. لو كان لابن آدم وادا من ذهب لا أحب أن يكون له ثان، ولو كان له ثان لا أحب أن يكون له ثالث. فاحذروا الشح معشر المسلمين، فإن الله حذر منه، حذر من البخل وحذر من الشح، وقال: ومن يوق شح نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأناط الله سبحانه وتعالى الفلاح باتقاء الشح وبالبعد عن الشح، أناط جل وعلا فلاح العبد. فلا فلاح لنا يا عباد الله إلا بهذه الصفات الحميدة الطيبة والبعد عن هذه الصفات الذميمة التي منها الشح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار ولا غبار في سبيل الله، ولا دخان جهنم في قلب عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب امرئ أبدا، أو في قلب عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. فالشح صفة ذميمة معشر المسلمين، حصل بها ما حصل من الهلاك، وحصل بها ما حصل من الجرأة على حدود الله سبحانه وتعالى، وحصلت بها القطيعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وحصل بها البخل، أمرهم الله بالزكاة فأبوا وابتعدوا عن هذا الأمر ولم يعملوا به ولم ينفذوه. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. منعوا الزكاة. ما هو السبب؟ السبب البخل، السبب الشح. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فالذي يبخل بالمال ويشح بالمال على أقاربه ويشح بالمال في إخراج الزكوات والواجبات، فإنما يبخل عن نفسه، وما يضر إلا نفسه، ما يضر إلا نفسه بهذا البخل، فإن نجاته وإن سعادته فيما أشار الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سعادتك وفلاحك أنك توقي شر، أو أنك توقى شر نفسك والعياذ بالله، وتوقى هذا الشح الذي ابتلي به كثير من الناس. انظروا إلى واقعكم وإلى حالكم، كم من عليل يحتاج إلى علاج لا يعاني إلا من رحم الله من يتفقد هؤلاء، وكم من فقير مسكين يحتاج إلى إعانة فلا يلتفت إليه ولا ينتبه له حتى في أيام الزكوات، وربما تعطى الزكوات لغير المحاويج تقربا وتزلفا إليهم، ذاك يعطي المسؤول الفلاني زكاته، وذاك يعطي القاضي الفلاني زكاته، وغير ذلك لأجل المصالح يا عباد الله. فيحرم المسكين ويحرم المحتاج ويحرم من كان أهلا لها. نعم عباد الله، فهذه من الصفات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم شح مطاع، فأطاع كثير من الناس شحهم، وأطاع كثير من الناس بخلهم فمنعوا أموالهم ومنعوا الحقوق التي عليهم، بل زادوا على ذلك أنهم أرادوا مال الغير فسفكوا الدماء، كما قال عليه الصلاة والسلام حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نسأل الله أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.